بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الجهاد، وهو أفضل الأعمال. الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما ورد عن الصادق عليه السلام، وباب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، كما جاء في خطبة الجهاد لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ونبدأ تبركا وتيمنا بذكر بعض الآيات والأحاديث والروايات حول فضل الجهاد ومكانته في الشريعة الإسلامية المقدسة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. الآية المباركة في سورة التوبة. وبالمناسبة وردت آيات كثيرة جدا حول موضوع الجهاد، وبحسب تتبعي القاصر يجدر الاهتمام بسورة الأنفال، فيها آيات كثيرة عن الجهاد وأحكام الجهاد. سورة الأنفال وسورة التوبة، هاتان السورتان تتعرضان بالتفصيل لكثير من أحكام الجهاد في الإسلام. وهناك بعض السور القرآنية ذكرت آيات حول الموضوع، وإلا بالأساس فإن أكثر الآيات حول موضوع الجهاد في هاتين السورتين، سورة الأنفال وسورة التوبة. وبالمناسبة أيضا من يحب أن يراجع آيات الأحكام فعليه بكتاب فقه القرآن لقطب الدين الراوندي، فقه القرآن مجلدين، وكذلك تفسير آيات الأحكام أو آيات الأحكام للشيخ محمد باقر الأيرواني دامت بركاته، لا أقل. يعني يجعل هذين الكتابين الطالب إلى جنب وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل عند دراسته لشرح اللمعة، لأن هناك تقصير في الواقع بالنسبة إلى الاهتمام بآيات الأحكام. فكثيرا ما يستدل بالروايات، وقل ما يتعرض للاستدلال بالآيات كيفما كان. ومن الأحاديث النبوية حول الجهاد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أنقل هذه الروايات من كتاب مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه الزكية. وأيضا بالمناسبة أشير إلى مصادر ومراجع مهمة لهذا البحث. المصدر الأول منهاج الصالحين، كتاب الجهاد للسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فإنه من بين مراجع الطائفة في العصور المتأخرة، قد بحث هذا الموضوع في كتاب فتاوى اللي هو منهاج الصالحين، وبحثه بشكل استدلالي. يعني كتاب الجهاد في منهاج الصالحين فقه استدلالي بكل ما للكلمة من معنى، وليس مجرد عرض فتاوى كما في كتاب الطهارة والصلاة والصوم. بحث الجهاد بطريقة ومنهجية استدلالية، تعرض الآيات للروايات للإجماعات أو بعض الإجماعات المدعات في بعض المسائل وناقش تفصيلا. فهذا مصدر أساس يعتمد عليه، لأن كثير من الأعلام والمراجع المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي حذفوا كتاب الجهاد من منهاج الصالحين لسبب أو آخر. نعم موجود في كتاب منهج الصالحين، كتاب الجهاد موجود، منهج الصالحين للسيد محمد الصدر. ومن المصادر أيضا المهمة مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري، مسائل مبوبة مرتبة بمنهجية فقهية علمية رائعة مع عصارة الاستدلال على كل مسألة مسألة. ومن الكتب أيضا النافعة كتاب فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله، أيضا عرض واستدلال رائع وسلس، يعني وضوح في العبارة وروعة في البيان. هذه تقريبا يعني أهم المصادر في هذا الصدد وأنت تدرس شرح اللمعة. وإلا هناك كتب موسعة، يعني رياض المسائل للسيد علي صاحب الرياض، وجواهر الكلام بالذات، كتاب جواهر الكلام هذا من المصادر الأساسية، من المصادر الأساسية الفقهية حول الموضوع. الآن نتبرك ببعض الأحاديث والروايات. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة باب يقال له باب المجاهدين. يعني الآن كثير من الطلبة اللي درسوا منهاج الصالحين للمراجع المعاصرين كالسيد السيستاني ما مر عليهم كتاب الجهاد، ما مر عليهم يعني إلا إذا يدرس من منهاج الصالحين للسيد الخوي. وإلا كما أشرت قبل لحظات، يعني أكثر المراجع حذفوا هذا الباحث من منهاج الصالحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس أو ولا يستقيم الناس إلا بالسيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. هذه لا يقيم الناس، لا يستقيم الناس إلا بالسيف، يظهر معناها عند خروج القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسيوف مقاليد الجنة والنار، قد واحد يفهمها خطأ خصوصا هذه الأيام عند الإرهابيين وباسم الجهاد والدعوة وكذا، وهالأيام بعد طارحين بعد جهاد المناكحة بعضهم على مواقع انترنت يقول بأنه زواج المناكحة اللي تقوم بالمسلمة المحتشمة، محتشمة ها البالغة 14 سنة وطالع، أو مطلقة أو أرملة، يقول هذا جائز شرعا مع المجاهدين كذا. يقول وهو زواج محدد هذا بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج، يقول هذا يشد عزيمة المجاهدين. بعد هذا يقول بأنه من الموجبات لدخول الجنة. إيه. إيه. يقول لك هذا هالأيام ظهر هذه المصطلح اللي عبر عنه شنو جهاد المناكحة. إيه. كيفما كان نرجع إلى أصل البحث. والسيوف مقاليد الجنة والنار، هذا يعني من قبيل ما ورد أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو قسيم الجنة والنار. وهناك رواية يعترض فيها المأمون العباسي على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، شلون يكون الإمام علي قسيم الجنة والنار؟ فأجابه الإمام عليه السلام بأن من يحب عليا ويتولى فمصيره ومآله إلى الجنة، ومن يبغضه فمصيره إلى النار. وحينئذ يصح أن عليا عليه السلام هو قسيم الجنة والنار، علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما في خطبة الجهاد المفصلة وموجودة في نهج البلاغة فلتراجع: ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، إلى آخر الخطبة الشريفة. وعن الصادق عليه السلام: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض، الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض. وفي رواية معتبرة السند عن الباقر عليه السلام: ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك. قال عليه السلام: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد. نرجع الآن إلى شرح اللمعة، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. كتاب الجهاد، قال: وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء، ما يعبر عنه بالجهاد الابتدائي، وهو معنى الجهاد في الاصطلاح الفقهي. الجهاد بالمعنى الأخص هو هذا الجهاد الابتدائي من أجل الدعوة إلى الإسلام، والذي هو واجب كفائي، يجب على الكفاية، ويشترط فيه شروط خاصة منها الذكورة، فإنه مرفوع موضوع عن النساء الجهاد. وإنما جهاد المرأة، هذا اللي يحكي عن شنه جهاد المناكحة، جهاد المرأة حسن التبعل، هذا هو جهاد المرأة في الإسلام. نعم، في الجهاد الدفاعي لأجل شنه الدفاع، فحينئذ لا يشترط مثلا حتى المريض والأعمى والأعرج إذا توقف الدفاع عليهم كما سيأتي. قال: وهو أقسام. الروايات موجودة في الهامش الزبدة الفقهية في فضل الجهاد، قرأنا من شوية الرواية عن الصادق عليه السلام: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض. هو هذا الجهاد بالمعنى الأخص أو المعنى الخاص كما يعبر السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام. الجهاد بالمعنى الخاص هو المسمى بالجهاد الابتدائي من أجل الدعوة إلى الإسلام، هذا يشترط فيه أن يكون المجاهد رجلا ذكرا، طبعا غير معذور غير مريض إلى آخره الآيات المباركة. قال: وهو أقسام. هو يقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. الآن نقرأ عبارة الماتن والشارح في شرح اللمعة. قال: وهو أقسام، أي الجهاد: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، يعني من أجل الدعوة إلى الإسلام، هذا القسم الأول، هذا واجب كفائي وليس واجبا عينيا. نعم، قد يصبح واجبا عينيا في بعض الحالات، كما لو توقف الفتح والنصر على مشاركة هذا الإنسان مثلا، أو إذا أمر الإمام أو نائب الإمام، طبعا الإمام هنا النبي والإمام المعصوم عليهما السلام، أو من يقوم مقام الإمام كالفقيه العادل في زمن الغيبة، ولكن المسألة خلافية بالنسبة إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط في زمن الغيبة بخصوص هذا الجهاد الابتدائي، وإن دافع السيد الخوئي في منهاج الصالحين عن هذا الرأي وأصر عليه واستدل عليه، فليراجع منهاج الصالحين. إذن هو هذا القسم الأول، الجهاد الابتدائي، جهاد المشركين. طبعا كلمة مشركين هنا أعم، فتشمل حتى شنو الكتابي، نعم تشمل الكتابي كاليهود والنصارى كذا، إلا إذا دفعوا الجزية. أما المشرك الملحد في دين الله فهذا لا يقبل منه الجزية، إما أن يسلم أو يقتل. لكن هنا نقطة مهمة، لا يجوز الابتداء بالقتال في هذا الجهاد الابتدائي إلا بعد إتمام الحجة والدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه ونحو ذلك. وهذا الآن الطامة الكبرى اللي في هذه الأيام باسم الجهاد، إرهاب وسفك دماء. أولا لابد من إتمام، ولا يكون أصلا هذا إلا بإذن النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما أو نائب الإمام الخاص. أما النائب العام وهو الفقيه العادل الجامع للشراط في زمن الغيبة، فالمشهور أيضا عدم توليه، عدم جواز توليه لهذا الجهاد الابتدائي، وإن أفتى به بعض العلماء والفقهاء. قال: وهو أقسام جهاد المشركين ابتداء. ولو عبر جهاد الكفار لعله أولى، لأنه قد يشمل حتى البغاة الفئة الباغية، يشمل غير المشركين كأهل الكتاب إذا لم يشترطوا بشراط شنه الذمة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الجهاد أقسام. قال: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، هذا القسم الأول. هنا طبعا تأتي أحكام الشهيد في هذا الجهاد الابتدائي، أنه لا يغسل لا يكفن إلا إذا كان عاريا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وإنما يصلى عليه فقط. وما ورد من الروايات والآيات في فضل الشهداء ومنزلة الشهداء ومنازل الشهداء فهو هذا القسم بالدرجة الأولى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ناظر إلى هذا القسم من الجهاد، كمثلا على سبيل المثال منازل الشهداء، حمزة سيد الشهداء، جعفر بن أبي طالب عليهما السلام ونحو ذلك، اللي ورد في فضل الشهداء ومنازل الشهداء من الروايات والأحاديث. هذا القسم الأول، إذن الجهاد الابتدائي. قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه، هذا هو القسم الثاني المعبر عنه بالجهاد الدفاعي. الجهاد الدفاعي، أو احنا نضيف أيضا كما في عبائر الفقهاء والمحققين أنه بحيث يخشى منه على بيضة الإسلام وأساس الإسلام. ولهذا أعلن السيد الإمام في خطاباته خطابة التاريخ أنه يقول لك إسلام دار خطر، است إسلام في خطر، حينما ألقت لك الخطبة النارية اللي فجرت ثورة 15 خرداد في المسجد الأعظم. فحينما يقشى على بيضة الإسلام فخاطب واستغاث أي علماء ينجاف، أي علماء يقوم، خاطب العلماء والمراجع. فإذا وصلت النوبة إلى أساس الإسلام بحيث يجتث من جذوره، فحينئذ هم حبيبي إذا خشي على بيضة الإسلام فحينئذ يجب الدفاع بكل وسيلة ممكنة، بكل وسيلة ممكنة. وهذا القسم من الجهاد الدفاعي واجب على الجميع، لا يشترط فيه إذن الإمام أو أن يكون مثلا رجلا، حتى المريض والأعمى والأعرج إذا توقف الدفاع عليهم، بل حتى لو توقفت المدافعة على الاستعانة بكافر أو جائر لكن بشرط عدم ترتب مفسدة، فالظاهر أيضا جواز الاستعانة لأجل دفع الأفسد بالفاسد كما أشار إليه علماؤنا الأعلام وفقهاؤنا العظام وهذب الأحكام للسيد السبزواري مثلا. وكيفما كان، هذا هو القسم الثاني الآن، جهاد الدفاعي. قال: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم، ما يعبر عنه شنو؟ بالاستعمار العسكري أو شنو؟ الاستعمار السياسي الفكري الاقتصادي، الاقتصادي بالذات السياسي والاقتصادي والعسكري، بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم. بس من هنا احنا نعلق تعليقة عابرة، أنا قد كثير من الناس وبعض الشباب المسلمين والعلمانيين قد يفكر بأنه الإسلام بس هو هذا طقوس جافة بين العبد وربه، طقوس خاصة لا صلة للإسلام بالحياة وتنظيم شؤون الحياة ومعترك شنو الحياة. لا، الإسلام دين ودولة، دين اجتماعي سياسي يعنى بشؤون الفرد وشؤون المجتمع، لكن الطامة الكبرى وين؟ أن يتدخل في الأمر من لا يعني، لأن هذا موكول إلى ولي أمر المسلمين، إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الإمام من بعده. نعم، ولهذا تشوف أنه فتح الطائف كان على يد علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام معصوم، من اللي بعثه النبي؟ ليش ما بعث فلان وفلان؟ أيضا بالنسبة إلى اليمن هذه نقطة مهمة، أحسنتم، هذه نقطة مهمة عند دراسة السيرة النبوية، أنه هذه البعوث في حياة النبي صلى الله عليه وآله للجهاد كان يتولاها من؟ صحيح في خيبر هو بعث فلان وفلان، هذا ثابت، ولكن رجع الثاني وهو يجبن أصحابه وهم يجبنونه. ثم قال صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، فيها تعريض هذا طبعا، لأنه عاد عمر مع جماعة وهو يجبنهم وهم يجبنون كما هو ثابت عند جميع المسلمين. وكيفما كان، هذا القسم الثاني الجهاد الابتدائي، وإن قل القسم الثالث. قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا. هذا يبحث عنه مولانا في كتاب الحدود، سيد الإمام هم تعرض في كتاب لعله الأمر بالمعروف مسائل من هذا القبيل، ولكن تفصيل هذا البحث في كتاب الحدود، أنه لو هاجمك مثلا، لو هجم لص على مثلا دار، هذا كتاب الحدود. وجهاد، قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا. زين، يعني قتل نفس يعني اللي هو النفس والمال والعرض، هو هذا. ومنه من هذا القسم الثالث الذي يتعرض له في كتاب كتاب الحدود، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. معناه أنه هذا إنسان مسلم ووقع أسيرا بيد الكفار والمشركين، بيد العدو، عدو المسلمين، فهذا المسلم حيث أنه أسير بيد الكفار والمشركين أو حتى الفئة الباغية مثلا، فهو يدافع عن نفسه لأنه شنه يدافع له أن يدافع عن نفسه، يقول لجماعة المسلمين أنا منكم مسلم، ها ما يصدقون من هالكلام، فله أن يدافع عن نفسه. قال ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. واضحة العبارة؟ قال وربما أطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد وهو أولى. هذا الإطلاق صحيح، يقول هذا أولى الشهيد الثاني رحمه الله، فعلا لأن الجهاد بالمعنى الخاص الذي ورد في الآيات القرآنية وفي الروايات هو هذا جهاد الابتدائي. قال وجهاد البغاة على الإمام، الفئة الباغية، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وهذا بعد بضرورة الإسلام أن الفئة الباغية هم معاوية وجماعته في الشام، وهذا حديث نبوي متفق عليه، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وجهاد البغاة على الإمام، طبعا هذا فيه تفصيل سيأتي أن البغاة على أقسام، مرة كأصحاب الجمل ليس لهم شنه قيادة أو إمام باغ يرجعون إليه، فهذا لا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم إلى آخره. القسم الثاني من البغاة لا، لهم مركز قيادة كأهل شنهم صفين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لأن علي عليه السلام كما أخبر رسول الله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فالقاسطون أهل الشام كان يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ولو فر، ليش؟ لأنه له فئة ينحاز إليها، بعد ذلك يعيد الكرة بالهجوم. فلهذا وقعت استفتاءات وإشكالات من بعض الرواة على الأئمة عليهم السلام أنه لماذا انتهج أمير المؤمنين هذه السياسة في وقعة الجمل وانتهج سياسة ثانية مع المحاربين والبغاة. فأجاب بهذا المعنى كما سيأتي تفصيله. حتى أن أتذكر ورد عن الإمام أحمد بن حنبل وبعض أئمة المذاهب الأخرى أنه لولا سياسة علي عليه السلام، لولا ما فعل علي وكيفية قتاله مع البغاة لما عرفنا أحكامهم في الإسلام، لأن ذل الآن باسم الجهاد لرهابيين في العراق وغير مكان من بلدان عربية مع الأسف الشديد لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون النساء ويغتصبون والأطفال، وسيأتي كيف عظمة الإسلام في الجهاد أنه لا يجوز قتل الصبيان ولا النساء ولا الشيخ الفاني، سبحان الله. ولهذا لبس الإسلام لبس الفروي مقلوبة، وهذا لأنهم سبب من أسباب تشويه سمعة الإسلام مع الأسف الشديد. قال والبحث هنا عن الأول، القسم الأول يعني الجهاد الابتدائي. واستطرد أي الشهيد الأول رحمه الله ذكر الثاني اللي هو جهاد الدفاعي من غير استيفاء، وذكر الرابعة في آخر الكتاب، في آخر هذا الكتاب كتاب الجهاد مش كتاب اللمعة الدمشقية، وذكر والثالث في كتاب الحدود، الثالث اللي هو شنو الدفاع عن النفس والمال والعرض لالي. ثم قال ويجب على الكفاية، أي وجوبا كفائيا لا وجوبا عينيا، وجوب تارة وجوب عيني كوجوب صلاة الصبح، وتارة وجوب كفائي كالصلاة على الميت. قال ويجب على الكفاية، ما معنى الوجوب الكفائي؟ هذا على ما أتذكر مر علينا في كتاب الطهارة، أظن في كتاب الطهارة مر علينا هذا فرق معنى الوجوب الكفائي عندنا عن غيرنا. فلذا فسره الشهيد الثاني رحمه الله بقوله، قال بمعنى الوجوب الكفائي بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين حينئذ سقوطا، لاحظ مشروط مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا. فالوجوب الكفائي متوجه إلى الجميع، جميع المكلفين، مش إلى بعض دون بعض. عند غيرنا أن هذا الوجوب متوجه إلى بعض دون آخر، لا، الوجوب الكفائي عندنا متوجه إلى الجميع. غاية ما هنالك أنه إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين، لكن هذا السقوط قال مراعا باستمرار القائم به، مراعا باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا. أما الآيات المباركة اللي أنا نبهت على ضرورة مراجعتها في سورة الأنفال، سورة التوبة، أيضا بعض السور ما ذكرت في سورة البقرة موجود، سورة النور، سورة النساء، أيضا بعض الآيات حول الجهاد، لكن عمدة الآيات وأكثر الآيات وين؟ هي من بداية السورة إلى نهايتها، سورة الأنفال، سورة التوبة. وهذا الوجوب الكفائي مولانا هو المشهور بلا خلاف فيه كما في الجواهر، وتقتضيه السيرة النبوية الشريفة وللآيات، كقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وكقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إلى آخر الآية. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الآيات. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وكثير كثير من الآيات. قال وقد يتعين، لاحظ من حيث الأساس الجهاد الابتدائي من أجل الدعوة إلى الإسلام، وأؤكد من جديد أن هناك ربما من يسمع هذا الدرس من خارج هذه الحلقة الدراسية، أؤكد على نقطة مهمة في الجهاد الدفاعي أنه منصب من مناصب الولاية العامة للنبي والإمام عليهم السلام، أو نائب الإمام الخاص، واضح النائب الخاص؟ أما النائب العام فالمشهور شنو؟ عدم توليه لهذا المنصب، يعني إلى هالدرجة في زمن الغيبة فقهاء الإمامية مختلفين لو راجعت كلماتهم، كما في الرياض مثلا السيد علي القاضي، السيد علي صاحب الرياض، السيد علي طباطبائي صاحب الرياض، أنا محشي هذا في تدريسي قبل 4-5 سنوات على منهاج الصالحين للسيد خوي، وفي الرياض قال أما النائب العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه، هم لا يجوز له لا إله إلا الله ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه، يعني ينفي الخلاف، ينفي وجدان خلاف في المسألة، والنصوص به من طرقنا مستفيضة بل متواترة، منها الجهاد واجب مع إمام عادل، ولا غزو إلا مع إمام عادل، ونحو هذه العبارات. وإن ناقش فيه صاحب كفاية الفقه الفاضل السبزواري أحد العلماء عند كتاب معروف سموه الكفاية، فإذا تلاحظ منها من مستمسك السيد الحكيم يقول وفي الرياض والكفاية والكفاية، هذا كفاية الأحكام أو كفاية الفقه، مجلدين ضخام من أهم الكتب الفقهية، وفي استدلال أيضا. فالنقطة اللي نأكد عليها في هذا السياق مولانا هي شنو؟ أن هذا من منصب من مناصب الولاية. نعم، بناء على عموم ولاية الفقيه فحينئذ يكون هذا المنصب للفقيه، وإن كان هم سيد الإمام في فتوى كفتوى فقهية في تحرير الوسيلة يعني توقف في المسألة، وإن كان في البحث الاستدلالي على ما أظن هناك قال على تأمل. الآن ما يحضرني العبارة، ما راجعت خلال هاليومين ذي، هذا كان من زمان على ما في ذاكرتي. إيه زين صح، سيد الخوئي ذهب تبعا لصاحب الجواهر إلى أنه من مناصب الفقيه العادل في زمن الغيبة، ولو أن مقاربته رحمه الله إلى الموضوع تختلف يعني من حيث الاستدلال الفقهي عن طريقة صاحب الجواهر والقائلين بعموم ولاية الفقيه. لهذا يقول في منهاج الصالحين صفحة 412 المقام الثاني أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة، المقصود من أصل الجهاد يعني شنو؟ جهاد ابتدائي، فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره، يعني اشتراطه بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. السيد عبد العزيز الزواري أيضا هذا رأيه في مهذب الأحكام، قال فمع اجتماع الجهات التي نشير إليها إجمالا في نائب الغيبة يتعين عليه الجهاد لا محالة، من باب انطباق الحكم على الموضوع قهرا، فيجب عليه حينئذ عينا القيام بنشر الدعوة الحقة في العالم، ويجب على الناس عينا القيام معه، إلى آخر كلامه. سيد أخوي رحمه الله تعليقا على كلام صاحب الجواهر يقول وهذا الكلام غير بعيد، لا يستبعد ذلك من حيث الفتوى، لكن بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. طبعا يطمئن طمئنان المتعارف، مش أنه بعلم الغيب لا، وبما نعم تقدير الظروف والمصلحة وحساب الاحتمالات وموازنة القوى، وبما أن عملية هذا الأمر المهم أن يكون عمليا في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين مكتوب هو خطأ يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه هذا الفقيه الجامع للشرائط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة. أنا عندي مهمة جدا هذه العبارة في غاية الأهمية، تحتاج توقف أسبوع كامل على الأقل، لأن هناك نقاش وجدال وسجال هل أن السيد الخوي يرى ولاية الفقيه أم لا. أنا أذكر الآن باختصار فهمي لهذا الموضوع، السيد الخوي رحمه الله يرى ولاية الفقيه العامة، أقولها بكل ثقة واطمئنان وبضرس قاطع، وهذا دليلي. قال فإنه يتصدى بعد أعظم الجهاد الابتدائي، هذا أعظم قضية الدماء والأعراض في خلاف يعني. أكو بعد أوضح من مسألة الجهاد؟ مو إدارة البلاد، إدارة نظام البلاد وسياسة العباد، لا، جهاد ابتدائي يعني جهاد الهجومي يعني يعني الغزو بعبارة أخرى. ها؟ قال فإنه، أي الفقيه جامع الشراط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم. شاهدي في العبارة وين؟ من باب الحسبة. هذه مهمة جدا، أتمنى من أخوان الطلبة أن يلتفتوا إليها جيدا، من هو في درسنا ومن هو خارج جسمه. من باب إيش؟ ما هو المناط؟ ما هو الملاك؟ من باب الحسبة، على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج يعني فوضى اختلال النظام، ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب كامل. راجعوا صراط النجاة، استفتاءات للسيد الخوئي وأيضا الشيخ ميرزا جواد تبريزي. ميرزا جواد يرى ولاية الفقيه لكن لا على أساس النص، هذا هو الفارق. اللي يقولك سيد الخوئي ما يرى ولاية الفقيه اشتباه، أنا هذا رأيي الخاص. يرى ولاية الفقيه ويرى سعة ولاية الفقيه إلى درجة أنه يجوز للفقيه أن يتصدى، الجواز بمعنى العام المساوقة حين للوجوب، أنه يجوز للفقيه العادل الجامع للشرائط والسائس المدبر المحنك عالم بالسياسة مستحق للرئاسة أن يتصدى حتى للجهاد الابتدائي في زمن الغيبة، مع العلم أن السيد الإمام وهو من أوضح مصاديق الفقهاء المتبحرين القائلين بعموم ولاة الفقيه يتوقف في هذه المسألة. فكأنما السيد خوئي يرى ولاة الفقيه أوسع دائرة. ما هو الفارق؟ الفارق هو ما ذكر السيد خوئي حين قال تعليقا على كلام صاحب الجواهر، وهذا الكلام غير بعيد لكن بالتقريب الآتي، مش على أساس مقبولة عمر بن حنظلة التي يستفاد منها عموم الولاية في كلام السيد البروجردي والسيد الإمام وغير هؤلاء، وصاحب الجواهر أيضا أرسلها إسراء المسلمات، يقول فمن الغريب ووسوسة بعض الناس في هذا الأمر حتى كأنه لم يذق من طعم الفقه شيئا. هؤلاء القائلين بعموم الولاية يقولون على أساس النص، التفتوا جيدا للمطلب، يعني من غير يمكن ما تسمع هذا البيان وهذه المقاربة للبحث. ولاية الفقيه تارة على أساس النص كمقبولة عمر بن حنظلة، توقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، اللي استدل بها السيد الشهيد الصد وأفتى في الفتاوى الواضحة على أساس هذا التوقيع. جيد، هذا رأي القائلين مشهور على أساس النص. السيد الخوئي لا من هذا الباب، لا من هذا الوجه، وإنما من باب الأمور الحسبية. لكن الأمور الحسبية وإن لم يصرح في صراط النجاة بسعة دائرتها، لأن سؤل الشيخ ميرزا جواد تبريز رحمه الله أن السيد الخوئي هل يرى يعني سعة دائرة في الأمور الحسبية إلى هالمقدار التي تقول إدارة نظام العباد وإعداد العدة والإعداد والاستعداد وكذا والمقاومة للعدو. قال هو لم يصرح، أنا مسؤول عن كلامي، راجع صراط النجاة، قال هو يعني لم يصرح بسعة دائرة الأمور الحسبية، لكني أنا الآن العبد الفقير أمامكم أقول إن السيد خوي صرح. وين صرح؟ هنا في كتاب الجهاد. إيش قال؟ فإن الفقيه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم اللي هو شنو؟ الجهاد الابتدائي والغزو في سبيل الله من باب الحسبة. إذا صرح ألا لم يصرح؟ إذا ولاية الفقيه تارى بمناط وملاك ودليل النص، وهذا هو رأي المشهور القائلين بولاية الفقيه كصاحب الجواهر والسيد الإمام والناراقي في عوائد الأيام وغيرهم، السيد السبزواري مهذب الأحكام وشهيد الصد. جيد، الرأي الآخر والمناط الآخر على أساس الأمور الحسبية، كل أمر شنو لا يرضى الشارع بتركه أو علم من الشارع أنه لا يجوز تركه. إذن الأمور الحسبية قال السيد خوي هنا شنو هو؟ من باب الحسبة. ومما يؤيد كلامي هذا راجع كتاب مولانا خرجنا عن البحث لأهميته وكثرة السجال فيه حتى هذه الأيام. راجع كتاب الحاكمية في الإسلام مجلد ضخم لأحد أبرز تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله وهو لا يزال حي يرزق، السيد محمد مهدي الخلخالي، من العلماء المجتهدين الفقهاء المعاصرين الموجودين إلى الآن في حوزة مشهد المقدسة. هذا من أوائل العلماء والفضلاء والمجتهدين الذين قرروا بحث السيد الخوئي ومطبوع بعنوان فقه الشيعة. شايفينه فقه الشيعة؟ هذا عنده كتاب باللغة الفارسية حاكمية دار الإسلام، ما أنا ما شفته باللغة الفارسية بس أظن هذا عنوانه، مترجم معرب إلى هذا العنوان الحاكمية في الإسلام، يقول فيه عين ما قلته قبل لحظات أنه لا خلاف بين العلمين في عموم ولاية الفقيه على هذا التفصيل أنه الجهاد الابتدائي كذا، يعني عموم الولاية يقول به كل من العلمين الفقيهين السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمه الله و زعيم الحوزة العلمية في دنيا السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. الفارق في إيش؟ أنه من باب استدلال من باب النص والروايات أو من باب شنه عموم دائرة الأمور الحسبية. لاحظتوا هالمقدار إن شاء الله كاف. بيجوا جماعة إلى الدرس عشان بعد خلاص وقتنا انتهى تقريبا، بس نكمل عبارة. قال وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن قام به من فيه كفاية، يعني للأبوين أكو مسألة منع الولد عن الجهاد الابتدائي، لاحظوا، لكن لو أمره النبي أو الإمام تعين عليه وحينئذ لا أثر لمنع الوالدين. هذا هم من الموارد قد يتعين بأمر الإمام. قال وتختلف الكفاية، هذا الوجوب الكفاية، بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وشوكتهم، وأيضا اقتضاء المصلحة كما في مهذب الأحكام للسيد عبد العال السبزوي رحمه الله. ثم قال وأقله مرة في كل عام إلى آخره يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.